الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس أو اليوم العلمي فيما يتعلق بمنهج التعامل مع المخطوطات، أو إن أردنا أن نسميه تسمية أخرى كيف نحقق مخطوطا أو غير ذلك من التسميات، فإن هذا بلا شك من الفنون التي يحتاجها طالب العلم المنتهي الذي يستطيع أن يبدأ في الإنتاج العلمي، ولكن لا بأس أيضا أن يتناول ذلك بعض طلبة العلم الذين هم دون ذلك، على أساس أن هذا من الحصيلة العلمية التي يختزنونها لتثمر فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا الأمر أيها الإخوة نحتاج أن نركز فيه على أمور ثلاثة. الأمر الأول يتعلق بالمحقق نفسه، والأمر الثاني يتعلق بالمخطوط الذي يراد تحقيقه أو التعامل معه، والأمر الثالث يتعلق بالتحقيق نفسه. فبالنسبة للمحقق لا بد أن يكون من أهل الاختصاص بموضوع ذلك المخطوط، وهذه الأمور سأذكرها على عجل ويأتي لها بعض التفصيل إن شاء الله تعالى بعد قليل. ومن ذلك أيضا أنه لا بد أن يكون عنده إلمام باللغة العربية، ولا بد أيضا أن يكون عنده إلمام بقواعد الرسم والكتابة، ولا بد أيضا أن يكون عنده إلمام بالخطوط والورق المستعمل، ثم لا بد أيضا أن يتحلى المحقق بالصبر وسعة الصدر، ولا بد أن يكون ذا خشية من الله جل وعلا ومراقبة وأمانة وورع، ثم لا بد أيضا أن يكون عنده استعداد وتهيئ نفسي، ميل ورغبة في ذلك العمل. فهذه من أهم الأمور التي ينبغي أن تتحقق في من يريد أن يتصدى للتحقيق. أما ما يتعلق بالمخطوط فنحن نعلم أن كتاب الله جل وعلا هو الذي عني نبينا صلى الله عليه وسلم بكتابة ما يتنزل منه وما يوحى إليه، وكانت الكتابة في ذلك العصر قليلة جدا، فالعرب كانوا أمة أمية كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يحسبون ولا يكتبون، ومع ذلك أيضا فأدوات الكتابة كانت على عسر كما سأشير إليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم حرص على تدوين القرآن تدوينا كاملا، ثم استمر هذا الأمر في عصر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهما يسمى بالجمع، الجمع الأول والجمع الآخر وهلما جرى، إلى أن دون القرآن في المصحف العثماني المشهور الذي استنسخت منه عدة نسخ وأرسلت إلى الآفاق. لكن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر كان فيه سعة لاختلافها عن القرآن، فالقرآن تعبدنا بتلاوته، فلا بد من أدائه لفظا ومعنى. وأما بالنسبة للسنة النبوية فإننا غير متعبدين بقراءتها ولا بألفاظها كما تعبدنا بتلاوة القرآن، حتى ما يكون في السنة النبوية من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فإنها ليست مثل القرآن في التعبد بتلاوتها. وهذه السنة التي صارت بهذه المثابة فيها سعة من حيث كتابتها، والعرب في تلك العصور كانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا جدا على الحافظة، ونحن في هذا العصر قد نعجب من حافظة إخواننا في موريتانيا أو بعض البلاد التي اعتادت على الحفظ ولا زالت تعيش بشيء من الإرث القديم حتى في وسائل الكتابة، مثل الكتابة على الألواح والحبر الذي يصنع بيتيا، هذا لا يزال موجودا في موريتانيا وبعض البلاد الأفريقية أيضا، يوجد في السودان وفي تشاد وفي أماكن أخرى من أفريقيا، لعل بعض من هنا يعرف ذلك وبالذات من كان من تلك البلاد. هذا الوضع المعيشي البعيد عن الرفاهية والمدنية بلا شك أنه يستدعي من الإنسان استحضار ذاكرته وحفظه والاعتماد على هذا بشكل كبير. ولهذا تجد الفرق بين من تأثر بالمدنية ومن لم يتأثر واضحا جدا، مثل ما قلت من عجب بعض الناس من إخواننا من موريتانيا في حفظهم للأشعار وللمتون العلمية ونحو ذلك وسرعة الاستحضار والبديهة لهذا، كل هذا يعود إلى نشاط هذه الذاكرة، تماما مثل ما أنك ترى أهل الرياضة وكيف أن الواحد منهم يتمتع بصحة وعافية ونشاط حتى إنه لا يكاد يطير من شدة نشاطه، كذلك أيضا هؤلاء بحكم أن ذاكرتهم في غاية نشاطها واستنفارها فإنهم لا يستغرب عليهم أن يحفظوا هذه المحفوظات التي تبهرنا. لكن هؤلاء لا يسوون شيئا عند العرب الأوائل أبدا، يعني ليس احتقارا لإخواننا في موريتانيا ولا غيرها، لكن أقول لا يغرونكم بهذه الحافظة. فلو أن الواحد منهم كان في مقابل واحد من العرب الأوائل لما استطاع أن يجاريه ولا يمشي معه. يقول الزهري رحمة الله تعالى عليه: إني لأمر بالبقيع فأسد أذني بالكرسف، يعني بالقطن، مخافة أن تسمع شيئا من الخنا فأحفظه. يعني على طول مسجل أو يمكن أشد من المسجل. يقول أيضا أحدهم: بئس مستودع العلم القراطيس، ما يرون هذا علما. يقول الآخر: ما العلم ما حوى القمطر. القمطر هو الذي يكتب فيه من جلد أو كاغد أو غير ذلك. ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. يقول وهب بن منبه رحمه الله: ما كتبت سوادا في بياض. ولهذا نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يندر منهم من كان يعرف الكتابة، حتى إن من كان يعرف الكتابة يشار إليه بالبنان، واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، يكتب له لوحي. والذين عرفوا بالكتابة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم علي بن أبي طالب ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. ومن كان ذكر عن شيء من الكتابة فإن ذلك على ندرة، ذكر عن أنس وأبي هريرة، لكن يبدو أن هذا إنما كان متأخرا أو بسبب أنه كتب عنهم بعض الكتب، مثل صحيفة همام ابن منبه، وهي أعلى كتاب وجد حتى الآن، صحيفة كتبها همام بن منبه وهو تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها أكثر من 140 حديثا. سرد هذه الصحيفة بتمامها الإمام أحمد في مسنده، وأخرج كثيرا من أحاديثها البخاري ومسلم في صحيحيهما مقطعة، يعني لم يسردوها كاملة. والصحيفة طبعت عدة طبعات بتحقيق محمد حميد الله وأظن الدكتور رفعت فوزي وغيرهم يعني. فهذه هي أعلى كتاب أو أقدم كتاب وصلنا، وأعلى إسناد لكتاب وصلنا، وهي تعد من المكتوبات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك فكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عزف عن ذلك خشية من اختلاطها بالقرآن، والفتوحات الإسلامية لا تزال تتسلسل، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، فخشي أن يلتبس شيء من القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى بدأ تدوين السنة؟ بدأ في وقت، ونقصد بالتدوين التدوين الرسمي الذي تتبناه الدولة، بدأ في وقت عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، حينما خشي من دروس العلم بوفاة أهله، فكلف ابن شهاب الزهري بتدوين السنة، فقام بذلك خير قيام. لكن قبل ذلك كانت هناك بعض الكتب لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشهرها كتاب علي بن أبي طالب وكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فعلي رضي الله تعالى عنه كان عنده صحيفة فيها بعض الأحكام الشرعية، مثل أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ولا يقتل مسلم بكافر، وبعض أمور الديات ونحو ذلك. وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص كانت تعرف بالصادقة، وهي التي شكك فيها رضي الله تعالى عنه حينما جاءه بعض رجالات قريش وقالوا له: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فشك في الأمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: اكتب. ثم أشار إلى فيه: فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فصار رضي الله تعالى عنه يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصحيفته معروفة ومشهورة وهي تسمى الصادقة. لكن البقية الباقية كانوا يعتمدون على الحفظ، وكانوا في حفظهم أشد صرامة من هذه الصحف، مثل ما عرف عن حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة المكثرين من الرواية، ومنهم عائشة جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عرفوا بالإكثار من الرواية. هؤلاء ما كانوا ليستطيعون الإكثار من الرواية بهذه الصفة إلا وعندهم قوة حافظة مثل ما كان العرب في ذلك العصر. ولم يكن هذا فقط يتعلق بحفظ نصوص الشرع، بل كانت حافظتهم هذه تعم كل شيء. كانوا يحفظون الأشعار والأقوال الحكمة والطب الذي يحتاجون إليه، وربما أخبار بني إسرائيل وغير ذلك مما يحفظونه. ومن عجيب صنع الله جل وعلا أن هذه الحافظة بعكس الأوعية الأخرى، فكل وعاء يمكن أن يمتلئ إذا أكثرت فيه إلا هذه الحافظة، فإنها كلما وضعت فيها ازدادت سعة. فهذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصحابة الذين كانوا يكتبون ثم من بعدهم من التابعين وهلم جرى، نحتاج أيضا إلى الإشارة إلى أدوات الكتابة التي كانوا يستعملونها. فهم كانوا يكتبون على أدوات تسمى بدائية، مثل عسب النخيل وعسيب النخل، خاصة في طرفه الذي يلي النخلة يكون عريضا نوعا ما، فيستغل مثل هذه العسب للكتابة عليها. كذلك أيضا اللخاف، وهي الحجارة الدقيقة، هذه أيضا كان العرب يفرحون بهذا النوع من الحجارة التي تكون نحيفة غير سميكة، لأن السميك قد يثقل حمله، فهذه الحجارة التي تكون مفروشة ودقيقة ليست بالسميكة ولا بالغليظة كانوا يجمعونها أيضا ويكتبون عليها، فهي من أدوات الكتابة عندهم. كذلك أيضا الرقاع، وهي الجلود التي تتخذ إما من الإبل أو من البقر أو من الضأن أو ربما غير ذلك من الدواب التي كانوا يذبحونها مثل الخيل ونحو ذلك. وأيضا مما يدخل في الرقاع الورق، ولكن الورق كان قليلا في العصور الأولى وشحيحا حتى تطور المسلمون وتأسست الدولة الإسلامية، فبدأت صناعة الورق وبدأ يؤتى بالورق أيضا من الأمم الأخرى. كذلك أيضا كانوا يستغلون أكتاف الإبل وكتف البعير، يمتاز بكبره وسعته ويمتاز أيضا بدقته، فهو خفيف المحمل، فهذه الأكتاف أيضا كانوا يستغلونها للكتابة عليها. أيضا كانوا يستعملون الكتابة على الأقتاب، والقتب هو الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، فهو من الخشب، فيبدو والله تعالى أعلم أن الكتابة لا تكون على هذا الرحل، ولكن يبدو أن هناك شيئا من الاشتقاق لهذا، وأن المقصود بالقتب أو الأقتاب التي كانوا يكتبون عليها الألواح، والألواح هي التي كانت تستعمل كثيرا في القديم والحديث، ومثل ما قلت لكم أن إخواننا في موريتانيا الآن وفي بعض بلدان أفريقيا وربما أيضا بعض البلدان الأخرى، وهذا كان مستعملا عندنا في المملكة ها هنا قبل يمكن قرابة 50 عاما فما قبل ذلك، كان هذا مستعملا في الكتاتيب. يكون هناك لوح من الخشب، يكون لكل واحد يقتني هذا اللوح تأنق في هذا اللوح، فيجعل له ممسكا من الأعلى وربما أيضا من جهة الأسفل، وبعضهم لا يجعل له ممسكا من جهة الأسفل، وربما زخرفه بعضهم بنشره بالمنشار ليجعل له شكلا مقبولا وهكذا. وربما كانت هذه الألواح تجعل وقفا في الكتاتيب والمساجد التي تكون فيها هذه الكتاتيب. ولا أريد الإفاضة في هذا، في الحقيقة أنا ذهبت إلى السودان ورأيت هذه الطريقة وكنت راغبا في رؤيتها لمعرفة ما كان عليه الآباء والأجداد وما إلى ذلك، فهي فعلا كانت طريقة رائعة جدا في تربية النشء. فهذه الكتاتيب يستفاد منها فوائد عدة في آن واحد، فيمكن أن يتدرب الطالب على الكتابة ويتدرب أيضا على الإملاء ويتدرب على اللغة العربية وضبط الكلمات بالشكل، ويتدرب أيضا على جودة الخط والتفنن فيه، ويتدرب أيضا على تلاوة القرآن تلاوة، ويتدرب أيضا على حفظ القرآن، ويكون ذلك الجو الذي يعيش فيه ذلك الطالب جوا عجيبا حتى بالنسبة للمدرس الذي يدرسهم، فتجده كالآلة في استحضاره لمحفوظاته وقدرته على إدارة الحلقة. يكون المدرس مثل ما أنا جالس أمامكم، لكن يكون جالسا على الأرض ويتحلق عليه الطلبة الأولون على شكل نصف دائرة كما أنكم الآن أمامي هكذا، ويبدأ الأول من جهة اليمين بذكر الآية التي حفظها آخرا في يوم أمس، فإذا انتهى إليها قرأ له المدرس الآية التي بعدها ولوحه معه وقد نظفه، مسح الكتابة التي فيه واستعد بقلمه وحبره، وسأتكلم على هذا أيضا. فإذا ألقى عليه الآية تلقائيا الطالب الذي بعده يذكر الآية التي وقف عليها يوم أمس، لأن حفظ هذا يختلف عن حفظ هذا يختلف عن حفظ ذاك، مباشرة يعطيه المدرس الآية التي بعدها مباشرة، وهذا يدل على أن حافظته اعتادت على مثل هذا الأمر، وهذا بلا شك أنه يفيد المدرس أيضا بالدرجة الأولى، وهكذا الثالث والرابع حتى ينتهي إلى الآخر. فإذا انتهى إلى الآخر وإذا بالطالب الأول قد فرغ من كتابة الآية التي قرأها عليه الشيخ، هنا يذكر الآية فيعطيه الشيخ الآية التي بعدها، وهكذا دواليك حتى يمتلئ لوح كل واحد منهم، تذهب هذه الدفعة وتأتي دفعة أخرى وهكذا. يكون الطالب الأول ومن معه أيضا من الطلاب ذهبوا وبدأ كل واحد منهم بتصحيح ما كتب من نفسه وضبطه بالشكل، لابد أن يشكل الآية شكلا تاما، وليس معهم مصاحف وإنما بعربيتهم. فإذا ضبط الآية بالشكل كتابة وخطا وشكلا، جاء كل واحد منهم يعرض لوحه على شيخه، ينظر الشيخ فإن كان له تصويب صوبه، وإن كان قد أجاد الطالب أعطاه اللوح ثم بدأ الطالب في حفظ الذي في هذا اللوح. فإذا حفظ جاء ليسمع على الشيخ ما حفظه في ذلك اللوح، فإذا حفظه مسح ذلك ثم بدأ في مقطع جديد بالطريقة الأولى نفسها. وبهذه الصفة يكون هناك عدة فوائد اجتمعت بالشكل الذي ذكرته لكم. أما فيما يتعلق ببعض الفوائد الأخرى فهي يعني أشياء فنية كما يقال، منها صنع الأقلام. ما عندهم رفاهية مثل ما عندنا، تذهب للمكتبة وتشتري القلم، لا، يذهب هو لنوع معين من الأشجار ويختار القلم. هناك بعض الأشجار التي تمتص الحبر كالقصب ونحو ذلك، فيأخذونها لأنها هي التي تصلح لهذه الأقلام، ثم يبرونها بطريقة معينة. أيضا ما عندهم مبرات مثل هذه المبرات التي عندنا بهذه السرعة، يبرونها أيضا هم وفق طريقة معينة، ثم يصنع الواحد منهم حبره بنفسه، يجمع هذا السواد من الآنية التي تأثرت بالنيران، السواد الذي يكون على الآنية يجمعه، وعندهم خلطة معينة يصنع منها ذلك الحبر، أظن يتدخل فيها الصمغ وغير ذلك من مكونات الحبر، فيصنع حبره بنفسه، فإنتاج محلي كما يقال. هذه هي الطريقة التي كانوا يعتمدون عليها في الكتابة وبهذه الصفة. نحن سنتوقف الآن وقفة يسيرة ونعود إن شاء الله تعالى للدرس الذي بعد هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.